إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمراتب الإيمان بالقدر أربع، هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ دليلها قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقوله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ والغرض هاهنا النفي، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقوله تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، إلى غير ذلك من الآيات. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته. أخرجه البخاري من رواية حذيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهذا الحديث من رواية زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه يرفعه، وأخرجه أحمد ومسلم والنسائي. فنؤمن بهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي مرتبة الخلق، وأن الله تبارك وتعالى خالق لكل شيء، خلق كل عامل وما عمل. ومع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل. والدليل على أن الله تبارك وتعالى جعل للعبد اختيارا وجعل له قدرة وبهما يكون الفعل قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. وقوله تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فأثبت للعبد إتيانا بمشيئة في قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم، فأثبت له إتيانا بمشيئة، وأثبت للعبد إعدادا بإرادة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. من الأدلة أيضا توجيه الأمر والنهي إلى العبد، لو لم يكن للعبد اختيار وقدرة لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، وهو مخالف لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن الله تبارك وتعالى وجه إلينا الأمر والنهي. لو لم يكن ذلك مقدورا عليه بإرادتنا التي آتانا الله وبمشيئتنا التي هي تحت مشيئته لكان ذلك تكليفا بما لا يطاق، والله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. من الأدلة أيضا مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته، ولولا أن الفعل يقع من العبد باختياره وبإرادته لكان مدح المحسن عبثا ولكان ذم المسيء ظلما، والله منزه سبحانه عن العبث والظلم. الله تبارك وتعالى كلفنا فأمرنا ونهانا، ومدح المحسن وذم المسيء. مدح المحسن على إحسانه وذم المسيء على إساءته. لو لم يكن الإحسان بإرادة العبد ومشيئته، ولو لم تكن الإساءة بمشيئة العبد وإرادته، لكان عبثا أن يمدح الله تبارك وتعالى المحسن على إحسانه وهو مجبور عليه، لأنه العبد إذا كان مجبورا على الإحسان ثم يمدح على ما هو مجبور عليه هذا عبث. ولو لم يكن العبد مختارا ذا إرادة ومشيئة فيما يتعلق بأمر المعصية، لو كان العبد مجبورا على إتيان المعصية ثم يعاقب على ما هو مجبور عليه لكان ذلك ظلما، لأنه لا يستطيع إلا أن يعصي الله تبارك وتعالى إذا كان مجبورا على المعصية. والله عز وجل منزه عن العبث، منزه عن الظلم. من الأدلة أيضا أن الله أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لولا أن الفعل يفعله العبد ويقع من العبد بإرادته واختياره ما بطلت حجة الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل، لأن الإنسان إذا كان مجبورا وأرسل الله تبارك وتعالى إليه الرسل للدلالة على الحق والباطل والخير والشر، ثم هو مجبر على فعل ما يفعل من حق وباطل وخير وشر، فهل تبطل حينئذ حجة العبد على الرب تبارك وتعالى بإرسال الرسل؟ سيقول الإنسان حينئذ مع إرسال الرسل ما دام مجبورا على فعل ما يفعل من خير وشر، سيقول العبد لربه تبارك وتعالى حتى وإن أرسلت إلي الرسول أنا كنت مجبورا على فعل ما وقع منه. فحينئذ لا يمكن أن تبطل حجة الخلق على الرب تبارك وتعالى بإرسال الرسل، ولكن لما انقطعت الأعذار وبطلت حجج الخلق على الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، كان ذلك دلالة على أن الإنسان مختار فيما يأتي به من المعصية ومن الحسنات، وإلا ما بطلت حجة الخلق على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله تبارك وتعالى حجة بعد الرسل، فانقطعت حججهم عند الله وبطلت حججهم عند الله. إذا قال قائلهم يا ربي لم ترسل إلي رسول، لو كان هو مجبرا على فعل المعصية فيقول سواء أرسلت إلي الرسول أم لم ترسل إلي الرسول كانت المعصية ستقع مني فأنا مجبر عليه، فحينئذ لا تبطل حجة الخلق على الرب تبارك وتعالى، ولكن حجة الخلق على الرب قد بطلت بإرسال الرسل، لأن العبد مختار فوضحت الرسل الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال، والإنسان هو الذي يختار، فليست له حجة على الله تبارك وتعالى لأن له اختيار. لو كان مجبورا لقامت الحجة حينئذ من العبد على ربه تبارك وتعالى، يقول وماذا أصنع حتى لو أرسلت إلي الرسول أنا مجبور على فعل المعصية، وما الذي كان في يدي وفي طوقي أن أفعله وأنا مجبور على فعل المعصية. ولكن لما بطلت حجة الخلق على الله تبارك وتعالى بإرسال الرسل وإنزال الكتب، دل ذلك على أن العبد له اختيار، وأنه يمكن أن يأخذ بما جاءت به الرسل وأن يرد، وكل ذلك باختياره هو وبمشيئته هو. من الأدلة أيضا أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بالإكراه، والإنسان يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكره عليه. كل إنسان يستطيع أن يفرق بين ما يفعله باختياره هو وبين ما يكرهه عليه مكره أن يفعله، والشرع فرق بين الأمرين، يعني بين ما أنت مختار فيه وما أنت مكره عليه، فلم يؤاخذ المكره على ما هو مكره عليه، وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان مختار، يعني في المسائل الاختيارية التي أقدره الله تبارك وتعالى عليه. ففرق الله تبارك وتعالى بالشريعة بين ما أنت مكره عليه حتى لو أتى بكلمة الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإذا أكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة الكفر فتلفظ بها بشروط الإكراه المعروفة، فإن الله لا يؤاخذه على ذلك. ولكن فرق بين أن يكره الإنسان على أن يتلفظ بكلمة الكفر وأن يأتي بها طائعا مختارا. كل إنسان يفرق بين الاختيار والإكراه. لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على معصيته باختيار من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. الإنسان لا يعلم قدر الله فيه إلا بعد وقوع المقدور، وأما قبل وقوع المقدور فيستوي في حقه الأمران، أنه كائن في حقه كلا أو كائن في حقه ضده، كما مر في مسألة شرب الخمر. قبل أن يشرب الخمر لا يمكن أن يحتج بالقدر، قبل وقوع الشرب الخمر منه لا يعلم أن هذا قد قدر عليه. قبل وقوع المقدور لا يعلم القدر، وإنما يعلم القدر بعد وقوع المقدور، فكيف يحتج بشيء هو به جاهل؟ يعني إذا قيل له لما شربت الخمر؟ قال مقدور، قدره الله تبارك وتعالى علي أن أفعل هذه المعصية. فيقال من أين علمت قبل أن تشرب الخمر أن الله قدر عليك أن تشرب الخمر؟ هذا غيب لا يعلمه إلا الله، وهذا القدر الذي تحتج به كان مجهولا عندك قبل وقوع المقدور، وهو فعلك لما قدر عليك، فكيف تحتج بشيء أنت به جاهل؟ ولماذا لم تبتعد عن شرب الخمر ثم تقول بعد ذلك إن الله تبارك وتعالى قد قدر لي ألا أشرب الخمر؟ أليس هذا كهذا؟ فلماذا احتججت بالقدر عند وقوع المعصية؟ ولماذا لم تفعل الطاعة ثم تقول إن الله قد قدر لي أن أصلي وأن أتصدق وأن أصل الرحم وأن أبتعد عن المنكرات؟ فهذا قدر وهذا قدر، ولا يعلم قدر الله تبارك وتعالى إلا بعد وقوع المقدور. كيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ نقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك، كما أقدمت على المعصية واحتججت بأن الله قد كتبها عليك؟ إذ لا فرق بين الطاعة والمعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك، فأنت لم تعلم ما يصير إليه الأمر، ولا تعلم القدر إلا بعد وقوع المقدور. ثم قد مر ضرب المثال في ذلك. تقول للعاصي الذي يحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر إلى القاهرة مثلا، وكان لها طريقان، أخبرك الصادق عندك أن أحد الطريقين مخوف صعب، فيه قطاع الطريق وفيه زلازل وقلاقل ومحن، والثاني طريق آمن سهل لا يكلفك مشقة ولا عنة، أي الطريقين تسلك؟ يسلك الثاني ولا يسلك الأول. لو أنه اختار الطريق المخوف الذي قد حف بالمخاطر وقال هذا مقدور عليه، هذا قدر الله أن أسلكه ولا بد أن أسلكه، نقول هذا مجنون، هذا لا يفعله عاقل. تقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفة إحداهما ذات راتب أكثر، إحداهما راتبها 10,000 والثانية راتبها 100، يختار ماذا؟ يختار ذات الراتب الأكثر. فيقال له حينئذ: لماذا صرت مختارا في أمور الدنيا مجبورا فقط في أمور الآخرة؟ هذا ضلال مبين. كذلك تقول له: إذا أصيب في بدنه بمرض فإنه يطرق باب كل رفيق، باب كل طبيب ليعالجه، ويصبر على ما يناله من ألم الجراحة، ويصبر على ما يعانيه من مرارة الدواء. لماذا لا يفعل مثل ذلك في مرض القلب بالمعاصي؟ الإنسان إذا مرض بدنه التمس الدواء عند كل طبيب، وتجرع مرارة الدواء صابرا، وكذلك يصبر على ألم الجراحة وما يناله من مبضع الطبيب. هذا يفعله إذا أصيب في بدن، أما إذا أصيب في قلبه فإنه لا يبحث عن طبيب لعلاج مرض القلب، وأطباء القلوب هم العلماء الربانيون الذين يقولون قال الله قال رسوله على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. إذا أصيب بمرض في قلبه لا يلتفت، يعني يكون حقودا حسودا ذا غل في قلبه ومرض، هذا مرض في قلب، ولكنه لا يسأل عن الدواء، وهو عليم خبير بأنه مريض ولكن لا يبحث عن الدواء ولا يلتمسه عند أحد. ويصر على أن يزداد المرض في قلبه استفحالا. هذا كله كما ترى من النظرة الأحادية، فيفضل مال الدنيا على الآخرة، ويجتهد في تحصيل ملاذه، ويقبل على المعصية ولا يقبل على أمور الآخرة وما ينفع. قال الشيخ رحمه الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك؟ هذا الحديث رواه مسلم من رواية علي رضي الله عنه. فما معنى هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إليك إفرادا وقصدا، هذا هو المعنى. الشر لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى إفرادا وقصدا، فلا يقال يا خالق الشر أو يا مقدر الشر. ولماذا لما أراد الخضر ذكر العيب فنسبه إلى نفسه، مع أنه مأمور بأن يأتي به؟ قال: فأردت أن أعيبها، لم يقل فأراد الله أن يعيبها، لأنه لا يتأتى من الله ذلك. وأما في مرأى النظر وعلى حسب ما يكون ظاهرا فهذا عيب، لأنه يعني يقلع لوحا من السفينة، لأن المساكين كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة، وهؤلاء مساكين يعملون في البحر، وقد حملوا الخضر وموسى بغير ناول، أي بغير مقابل وأجر، وكانوا من أهل الصدق ومن أهل الخير. فأراد أن يعيب السفينة ظاهرة، ولكن هذا يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى خير سيأتي بعد، وهو أن الملك إذا رأى أن السفينة معيبة لم يأخذها، لأنه كان يأخذ كل سفينة غصبة. فأخذ الخضر لوحا من ألواح السفينة فقلعه من موضعه، حتى إذا ما رأى الملك وجنوده السفينة معيبة تركوها، قالوا: هذه لا نريدها. إذن هذا خير أم شر؟ هذا خير. إذن هذا العيب الظاهر الذي أحدث في السفينة إنما أنتج وأثمر خيرا عظيما، وهو أن السفينة لم تغتصب من المساكين. ومع ذلك فإن الخضر لما ذكر العيب نسبه إلى نفسه ولم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، قال: فأردت أن أعيبها. ولما أراد ذكر الخير نسبه إلى الله تبارك وتعالى: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. لما ذكر الخير نسبه إلى من؟ إلى الله. ولما ذكر العيب نسبه إلى نفسه. كذلك فعل إبراهيم عليه السلام، فإنه ذكر ما ذكر من أمر الله تبارك وتعالى ومن نعمه الواصلة إليه عليه السلام، ولما ذكر المرض لم ينسبه إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفيه، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفيه. وقبل ذلك كان ينسب الفعل إلى الله تبارك وتعالى، فلما جاء المرض لم ينسبه إلى الله تبارك وتعالى، وقال: وإذا مرضت فهو يشفي. نفس قضاء الله تبارك وتعالى ليس فيه شر، ليس في نفس قضاء الله تبارك وتعالى شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في المقضيات. فأما القضاء من حيث هو فخير محض لا شر فيه، وأما المقضيات فهذه هي التي تكون شرا أو تكون خيرا. ومع ذلك فالشر في المقضيات ليس شرا محضا، يعني ما قدره الله تبارك وتعالى على العبد من المرض مثلا، هذا من حيث هو قضاء الله تبارك وتعالى، من حيث تعلقه بالله تبارك وتعالى فيما قضاه خير محض. لماذا؟ لأن ما قضى الله وقدر إنما يكون على مقتضى العلم والحكمة، فليس فيه شر أبدا من حيث هو قضاؤه سبحانه وتعالى. وأما المقضي بالنسبة لمن قضي عليه، أما المرض بالنسبة لمن وقع عليه، فهذا يكون شرا ويكون خيرا. ومع ذلك إذا كان له شرا فإنه لا يكون شرا محضا، لا يكون شرا محضا بحال، لأن المرض قد يكون خيرا بالنسبة لمن مرض، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون. وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله إذا أراد بعبد خيرا أصاب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، وفي رواية بالمبني لما لم يسمى فاعله يصب منه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوعك، يمرض مرضا شديدا ويقول: أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهذا المرض يكون شرا بالنسبة للمقضي عليه به، أما من حيث هو قضاؤه فلا يأتي منه إلا الخير، أما المقضي فإنه يكون خيرا ويكون شرا. ومع ذلك فإنه إذا كان شرا بالنسبة للمقضي عليه به فإنه لا يكون شرا محضا، لابد أن يكون فيه وجه من وجوه الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يمكن أبدا أن يبغض مؤمن مؤمنة بغضا مطبقا أبدا. قال: إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر، حتى وإن عاندته في أمور أو أتى منها ما يسوء، إلا أنها كمؤمنة تكون محافظة على نفسها على عرضها، تكون محافظة على صلواتها على دينها، فهذا يحب فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة بغضا كاملا. قد يقع منها ما لا يحبه الإنسان وما لا يقبله، ولكن إذا نظرنا إلى الجانب الآخر من الكوب، لأن الكوب إذا كان نصفه قد ملئ ماء، فبعض الناس ينظر إلى ما هو فارغ منه ولا يلتفت إلى ما هو مملوء منه، وبعض الناس ينظر إلى ما هو مملوء ويحاول استكمال ما هو فارغ. فكذلك ما هو مقضي بالنسبة للإنسان، قد يمرض الإنسان ويكون مرضه خيرا له، لأن الإنسان إذا مرض كان في معية الله تبارك وتعالى الخاصة. أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، الحديث القدسي حديث الأولياء كما روى أبو هريرة وأخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. إذن هذه المقضيات ليست شرا محضا، بل هو شر في محله خير في محل آخر. ضربنا مثلا قديما، قلنا مثلا الميت إذا مات سمى الله الموت مصيبة، قال: فأصابتكم مصيبة الموت. فإذا مات الإنسان هذه مصيبة، ولكن بالنسبة للوارثين مصيبة هي، بالنسبة لصانع الأكفان أمصيبة هي ويريد أن يكثر الموت، وكذلك بالنسبة للذين يقومون على دفن الموتى بأجر مثلا أو غير ذلك. فإذا هذا شر في محل وخير في محل آخر. إذا مات إنسان في الصحراء هذه مصيبة بالنسبة لزويه لأقربائه، رجل كان في الصحراء فمات في الصحراء، ولكنها ليست بمصيبة بل هي منحة لا محنة فيها بالنسبة لكواسر الطير، وكذلك للجوارح في الصحراء وليمة دسمة للجوارح، وكذلك للطير الكواسر، وكذلك لهوام الأرض، أليس كذلك؟ بلى. فيكون شرا باعتبار ويكون خيرا باعتبار آخر. إذن هذا المقضي قد يكون شرا، ولكن لا يكون شرا محضا، وإنما يكون شرا في محله وخيرا في محل آخر. مثلا ما يحدث في الأرض من الجذب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهذا شر بالنسبة له، ولكن انظر إلى الخير فيه: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذلك قطع السارق، قطع يد السارق، رجم الزاني المحصن، هذا شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق الروح، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما، فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. وأيضا خير بالنسبة للمجتمع لحماية الأموال والأعراض، قطع يد السارق زجر لمن هم بالسرقة أو نوى السرقة أو أراد السرقة أن يتورط فيها، لأنه يعلم ما سيؤول إليه أمره وقطع يده. كذلك الزاني إذا زنى فأقيم عليه الحد، سواء كان محصنا فرجم أم لم يكن فجلد، قال الله تبارك وتعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا؟ لأن الحدود زواجر وجوابر، الحدود جوابر تجبر الذنب الذي ارتكب فترتب عليه الحد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن ماعز رضي الله عنه أنه لما زنى وكان محصنا فجاء فاعترف فأمر النبي برجمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. فهذا كفارة له أي الحد. وأيضا إذا رآه طائفة من المؤمنين انزجروا عن الوقوع في مثل ذلك. فالحدود زواجر تزجر المجتمع عن التورط في أسبابها، وجوابر تجبر ذنب من تورط فيها. إذن فهي شر باعتبار وخير باعتبار. فالله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مناجاته: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. الشر لا يضاف إليك إفرادا وقصدا. وإذا مرضت لم يقل وإذا أمرضتني فأنت تشفيه، وإنما يقول إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفيه. قال الشيخ رحمه الله: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في يديك والشر ليس إليك مع أن الله تعالى خالق كل شيء؟ قال: معنى ذلك أن أفعال الله تعالى كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه. إذن القضاء من حيث هو صادر منه تبارك وتعالى خير محض، وأما المقضيات فإنها تكون خيرا أو تكون شرا بالنسبة لمن قضي عليه بها. ومع ذلك فلو كانت شرا فإنها لا تكون شرا محضا، وإنما تكون شرا نسبيا. قال الشيخ رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى حكم عدل، جميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى. وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لا من حيث هو صادر عن الله تبارك وتعالى، وإنما هي من جهة إضافة ذلك المقدور إلى العبد لما يلحق من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قال الشيخ رحمه الله: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ نعم، كما مر للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة أثبتها الله تبارك وتعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأثبت لهم إتيانا بمشيئة. وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت لهم إعدادا بإرادة. فالعبد أثبت الله تبارك وتعالى له المشيئة والإرادة. أفعال العباد تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا، فالفعل فعلك وعليه تثاب أو تعاقب. ولم يكلف الله رب العالمين العبادة إلا وسعهم، وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به، ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله، ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين، كما تقدم في نصوص الإرادة والمشيئة والخلق. تفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وقلنا إن الإنسان لا يمكن أن يفعل شيئا إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى لفعله أن يقع في كون، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. ولذلك لما قال بعضهم: أيريد ربنا أن يعصى؟ يقول الرجل من أهل السنة لهذا المعتزلي: إنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريد. قال: أيريد ربنا أن يعصى؟ يعني إذا كان لا يقع في ملك الله إلا ما يريد، فإن الكفر يقع في ملك الله، فهل أراده الله الزنا وشرب الخمر والغصب والسرقة وما أشبه من هذه المعاصي تقع في كون الله، هل أرادها الله؟ أيريد ربنا أن يعصى؟ قال: وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني إن كنت تريد أن تقول إنها لم تقع بإرادته، يعني بإذنه مع بغضه لها وعدم حبه إياها وعدم رضاه عنها، كما مر في الإرادة الكونية القدرية، أنها لا تستلزم الرضا ولا تستلزم المحبة، لأن الأمر الكوني القدري قد يوافق الإرادة الشرعية وقد لا يوافقه. الذي يصلي لا يمكن أن يقوم إلى الصلاة ويريد أن يصلي، فيأذن الله رب العالمين لهذا العمل وهو الصلاة أن يقع في ملكه من هذا العبد، ولكن هو محبوب عنده أو هو مكروه عنده؟ هو محبوب عنده، إذن ما دام محبوبا عنده فهو إرادة شرعية، والإرادة الشرعية لا يمكن أن تقع إلا بالإرادة الكونية، وهي إذن الله تبارك وتعالى لذلك الأمر أن يقع في ملكه. إذا فهمت هذا انحلت عندك عقد كثيرة في هذا الباب الدقيق. الله رب العالمين كما أن العباد لم يوجدوا أنفسهم وإنما أوجدهم، فكذلك أفعالهم، هم لم يخلقوا لم يوجدوا أفعالهم، قدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وفعله، لأنه خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعاله، وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله، كما ليسوا هم إياه، تعالى الله عن ذلك، بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة، وهي من آثار أفعال الله القائمة به اللائقة به المضافة إليه حقيقة، فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة، ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به، فقال تعالى من يهدي الله هو الهادي وحده، فهو المهتدي، الله هاد والعبد مهتد، فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة، فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليست الهداية عين الاهتداء، وكذلك يضل الله من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة، كما مر في مسألة الاختيار أن الإنسان يختار، هو يختار، خلق الله رب العالمين الجارحة، خلق الله اليد وجعل فيها الطاقة وجعل فيها الطاقة، وخلق الله رب العالمين العقل الذي يوجه اليد على حسب الطاقة المخلوقة لله في الجارحة المخلوقة لله على حسب اختيار العبد. إذن الجارحة مخلوقة لله والطاقة مخلوقة لله والموجه مخلوق لله، والله أعطاك المشيئة تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالله هو الخالق حقيقة والعبد هو الفاعل لهذا وهذا حقيقة، فهذا يضاف إلى الله حقيقة وهذا يضاف إلى العبد حقيقة، الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، والله هاد حقيقة والعبد مهتد حقيقة كما مر. فهذا الأمر يسير على من يسره الله عليه، جميع تصرف الله في عباده، من أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، ومن أضاف ذلك إلى الله كفر، لأن الفاعل سوى المنفعل، لأن الفاعل سوى المنفعل، فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر، لأنه جعله مستقلا بالفعل خالقا له، فكأنما أثبت خالقا مع الله، ومن أضاف ذلك وذلك إلى الله كفر، يصير إلى الحلول والاتحاد، فيقول الفاعل هو المفعول به والفاعل هو المنفعل، هذا كفر، ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ الجواب بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. شاء هنا هي الإرادة الكونية، لو أراد إرادة كونية أن يكون الخلق هادين مهديين ما ضل منهم أحد، ولكن الله لم يشأ ذلك مشيئة كونية إرادة كونية، وإنما خلق الإنسان صالحا للهداية وللضلال وكلفه. قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذه هي الإرادة الكونية، لو أراد إرادة كونية أن يؤمن كل من في الأرض لآمن ولم يشذ منهم واحد. هذا الذي فعله الله بهم من إعطائهم المشيئة تحت مشيئته من تكليفهم من ابتلائهم بالأمر والنهي، هذا هو مقتضى حكمته، وإلا لماذا خلقه؟ لأن الله خلق خلقا لا يعصونه طرفة عين، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والشياطين لا يطيعون الله تبارك وتعالى فيما أمرهم ويفعلون ما لا يؤمرون ويفعلون ما لا يؤمرون. فهؤلاء هم الشياطين وهؤلاء هم الملائكة. خلق الله خلقا أعطاه الاختيار، أعطاه المشيئة تحت مشيئته، وهذا هو موطن الابتلاء في خلق الإنسان، أن جعلك الله تبارك وتعالى مختارا تختار الخير أو تختار الشر، والله يريد أن تعود إليه بملكك. لو أراد أن تعود إليه جبرا ما استطعت أن تخالف، ولكن لم يرد ذلك إرادة كونية، وإنما أراد لك إرادة شرعية أن تهتدي، والإرادة الشرعية لا يلزم أن يقع المراد فيها، فيمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لأنه محبوب إلى الله، وهذا المحبوب إلى الله المرضي عند الله قد يأتي به الإنسان وقد لا يأتي به الإنسان. فإذا سألك السائل وقال ألم يكن ممكنا في قدرة الله تبارك وتعالى أن يجعل العباد كلهم مؤمنين فلا نجد كافرا في الأرض ولا عاصية، وما الحكمة في الخلق إذن؟ ما الحكمة في خلق الجنة والنار إذن؟ ما الحكمة في التكليف بفعل ولا تفعل؟ ما الحكمة في أركان الإيمان كلها؟ ما الحكمة في إنزال الكتب وإرسال الرسل؟ ما الحكمة حينئذ في إقامة الساعة ونصب الموازين وتطاير الصحف وفي الحساب بين يدي رب الأرباب وفي الجواز على الصراط؟ ما الحكمة في هذا كله؟ إذن الحكمة اقتضت أن تكون مختارا، وعلى هذا الاختيار ينقسم الناس إلى طائع وعاص، إلى بر وفاجر، إلى مؤمن وكافر. والله رب العالمين بمقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته جعل الناس كذلك. فقول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه ثم ذكر من أسماء الله تبارك وتعالى ما لا يثبت ولكن الصفات ثابتة، قال لما كان من أسمائه الضار النافع والمعطي المانع والخافض الرافع والمنعم والمنتقم ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه، أفعاله مقتضى أسمائه وآثار صفاته، ولذلك تجد آثار الأسماء والصفات في نفسك. الله عز وجل القابض الباسط، فتجد أحيانا حالات من حالات القبض تعتريك، هذا من آثار اسمه تعالى القابض، هذا من آثار اسمه تعالى القابض، هذا القبض في نفسك من آثار اسمه تعالى القابض. وأحيانا تجد انبساطا في روحك، هذا من آثار اسمه تعالى الباسط، فالله تبارك وتعالى القابض الباسط. فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل اعتراض على إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ الإيمان بالقدر نظام التوحيد، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل بالشرع، فلا بد من الإيمان بالقدر ولا بد من الامتثال للشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالقدر ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من نفى القدر زاعما منافاته للشرع فقد عطل الله تعالى عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا له، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون. هذا مذهب القدرية، وهم النفاة من المعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق أفعاله خيرها وشرها، فهؤلاء غلوا في النفي وقالوا إن الله تبارك وتعالى ليست له إرادة ولا يعلم ما سيكون من خلقه في أفعالهم من قبل أن يكون، مذهب القدرية النفاة. ومن أثبت القدر محتدا به على الشرع هؤلاء هم الغلاة في الإثبات، فهؤلاء يثبتون القدر محتجين به على الشرع، محاربين للشرع بالقدر، ينفون عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله تبارك وتعالى إياه وكلفه بحسبه، ويزعمون أن الله كلف عباده ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف، كما تأتي بالمصحف وتعطيه أعمى وتقول هذه دوات وهذا قلم وفي الدوات مداد، وأنا أكلفك بأن تشكل كلمات المصحف، هل يستطيع؟ إذا كلفته كلفته بما لا يستطيع. فكذلك الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على فعل ما يفعل من خير وشر، إذا كان الإنسان كذلك فكيف يكلفه الله تبارك وتعالى بفعل الخير واجتناب الشر؟ هذا حينئذ تكليف بما لا يطاق، بما لا يستطاع، كما تكلف الأعمى أن ينقط المصحف. نسب الله تبارك وتعالى هذه المشيئة إلى العبد تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأهل السنة يثبتون القدر ويثبتون المشيئة للعبد ويجعلون مشيئة العبد تحت مشيئة الرب، وأما القدرية النفاة فهؤلاء لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما دخل الجنة ولا نجا من النار كما قال ابن عمر، حتى يؤمن بالقدر. وأما الجبرية فهؤلاء مغفلون، الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعل ما يفعل. وقد ذكر العلامة ابن القيم في طريق الهجرتين في الرد عليهم قصة طريفة، أن واحدا من أولئك الجبرية دخل يوما فوجد امرأته ومعها رجل، ووجدهما على الفحش على الفاحشة، فاستل سيفه من قرابه وهم بالرجل فأعجزه، فلما لم يقوى على الحمار عاد إلى البرذع، فأراد أن يضرب المرأة، فقالت ويحك أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ السنة عندها أن الإنسان مجبور على الفعل، وأن هذا الذي وقع منها إنما هي مجبورة عليه، فلماذا يحاسبها؟ أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس الذي يثبت أن الإنسان مسؤول عن عمله وينفي الجبر؟ قالت ويحك أتترك السنة وتأخذ بمذهب ابن عباس؟ فأغمد السيف في جرابه وقال بارك الله فيك كدت أن أضل. هؤلاء حمقى، وكما مر في الرد عليهم ليس لهم إلا الصفع على القف. يعني إذا قال لك الجبري إن كل شيء بقضاء وقدر يحتج بالقدر على المعصية اصفعه على قفاه، فإن اعترض عليك ولكن اجتهد في أن تكون الصفعة قوية حتى يرى النجوم ظهرا، فإذا التفت إليك مغضبا قل ويحك هذا مما قدر، ماذا أصنع؟ أنا مجبور على صفعك. فإن رضي فذلك، وإن سخط فقد خالف أصله، أو خذ منه ماله، فإن اعترض عليه فاحتج عليه بالقدر. هؤلاء حمقى. وأما أهل السنة فأصحاب العقل حقا، هؤلاء أي أهل السنة لا قدرية ولا جبرية، وهم وسط كما تعلمون بين أصحاب الضلال من كل أصحاب البدع، وسط في الإيمان بين المرجئة والخوارج والمعتزلة، وسط في باب القضاء والقدر بين القدرية الذين ينفون القدر جملة ويقولون الأمر أنف، والجبرية الذين لا يجعلون للعبد مشيئة ولا اختيارا. أهل السنة وسط في جميع أبواب الديانة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه من غير حول منا ولا قوة، بل لله الحول والقوة وحده، حتى يقبضنا على ذلك وأن يحشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من أثبت القدر محتجا به على الشرع محاربا له به نافيا عن العبد قدرته واختياره الذي منحه الله إياه وكلفه بحسبه، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقط المصحف، فقد نسب الله إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله تعالى، إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، وأن الهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، وهو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى،